بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان دوت نت يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله. اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه ليوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الثاني، المحاضرة العاشرة والأخيرة بإذن الله عز وجل. كنا تحدثنا في المحاضرة السابقة والتي قبلها عن الزكاة، بدأنا أو شرعنا في كتاب الزكاة، فتحدثنا عن مشروعية الزكاة ومكانتها، وتحدثنا عن زكاة بهيمة الأنعام وزكاة الحبوب والثمار، وتحدثنا أيضا عن زكاة النقدين، زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة وزكاة الفطر. واليوم نكمل معكم بإذن الله عز وجل بقية مباحث الزكاة، وننهي معكم بإذن الله عز وجل كتاب الزكاة. نتكلم معكم اليوم في إخراج الزكاة ومصارف الزكاة، وباب في الصدقة المستحبة. باب في الصدقة المستحبة. أولا، باب في إخراج الزكاة. نتحدث في هذا الباب عن أهمية المبادرة إلى إخراج الزكاة، وهل الزكاة تجب على الفور أم على التراخي، وحكم الزكاة في مال الصبي والمجنون، ووجوب النية في الزكاة، ومن الذي يتولى دفع الزكاة، وحكم التوكيل في الزكاة، واستحباب الدعاء من المزكي والمزكى له، وحكم إخراج الزكاة في بلد المزكي، ووجوب بعث السعاة لقبض الزكاة وذلك من الإمام، وحكم تعجيل الزكاة. حكم تعجيل الزكاة. يقول المصنف: تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال. تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال، وهذا استدلالا بالكتاب والسنة وأقوال الفقهاء. أما الكتاب فقول الله عز وجل: وآتوا الزكاة، والأمر المطلق يقتضي الوجوب ويقتضي الفورية، ويقتضي الفورية إذا كان مطلقا عن الزمان، إذا كان مطلقا عن الزمان، بخلاف الأمر بالحج فإنه مقيد بزمان معين ومقيد بالقدرة والاستطاعة إلى غير ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته. هذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف، وكان الأولى ألا يستدل بمثل هذا الحديث. من الأدلة أيضا أن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخير دفع الزكاة إلى الفقير هذا في إضرار، هذا في إضرار بالفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة. ومن الأدلة أيضا أنه من وجب عليه الزكاة يكون عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت وغير ذلك والإعسار، وهذا لا يسقط من عليه الزكاة، لا يسقط عليه من وجوب الزكاة. فإذا وجبت الزكاة ثم بعد ذلك أعسر أو أفلس أو مات، فدي الحالة فإن الزكاة لا تسقط ولكن تبقى في ذمته. كما أن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة، وهو مرضاة للرب، وهو مرضاة للرب. فلهذه المعاني يجب المبادرة بإخراج الزكاة، ولا تؤخر إلا لضرورة، ولا تؤخر إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تقدر بقدرها، كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة أو لغيبة المال أو نحو ذلك. بعد ذلك نتكلم عن من تجب عليهم الزكاة. هل تجب الزكاة على الصبي والمجنون أم لا؟ نقول أن الزكاة هو حق يتعلق بالمال، يتعلق بالذمة المالية. فإذا كان الصبي والمجنون لهما ذمة مالية مستقلة، فهذه الحالة تجب عليهم الزكاة، ولا يشترط فيها العقل ولا البلوغ. ولكن لم يكن هناك ذمة مالية كالجنين مثلا، فهو لا توجد له ذمة مالية أصلا، فهذه الحالة لا تجب عليه الزكاة، لا يتجب الزكاة على الجنين، إنما تجب على الصبي والمجنون ونحوهما ممن لا عقل لهما أو لا تتوفر فيهما شروط العقل والبلوغ، لأن كما ذكرنا الزكاة تتعلق بالمال وهي حق المال، وليست تتعلق بالتكليف وهو البلوغ والعقل. ولكن إذا ذكرنا أن الزكاة واجبة في حق الصبي والمجنون، فإنه لا يجب على الصبي أن يخرجها بنفسه، لا يجب على الصبي أن يخرجها بنفسه، ولا يجب على المجنون أيضا أن يخرجها بنفسه، إنما يخرجها عنه الولي، ولي الصبي وولي المجنون. بعد ذلك أتكلم عن مسألة النية في الزكاة، وأنه يجب أن ينوي في الزكاة، لأنه إن لم ينوي أداءها فهذه الحالة لا تكون زكاة، إنما تكون قد تكون صدقة وقد تكون غير ذلك، لأنه يشترط في العمل النية، فقد تكون أصلا ليست بصدقة لأنه يشترط في هذا العمل النية، يشترط له النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومن أشرف الأعمال الفرائض والصلاة والزكاة من الفرائض، فيشترط لهما النية. بعد ذلك أتكلم عن مسألة من يتولى توزيع الزكاة، من الذي يتولى توزيع الزكاة، هل تجب على ولي الأمر أم تجب على صاحب المال أم تجب على الوكيل إن توكل أحد أم ماذا؟ يقول الأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة بنفسه، وهذا ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، كما له أن يوكل من يخرجها عنه ويوزعها هذا الوكيل إلى مستحقيها، وهذا إذا لم يكن الإمام يطلبها من المسلمين، وهذا إذا لم يكن الإمام يطلبها من المسلمين. أما إذا كان الإمام يطلبها من المسلمين ويبعث بالسعاة لجمعها، فهذه الحالة يدفعها إلى الساعي، والساعي هو العامل الذي يرسل الإمام لجباية الزكوات، لجباية الزكوات. ومن المستحب أيضا عند دفع الزكاة الدعاء، الدعاء من المزكي المزكى له، ومن المزكى له للمزكي، فيقول الدافع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله، أي لهذا المال، وجعله لك طهورا. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يقول العلماء أن معنى الصلاة هنا والمعنى اللغوي، لأن الصلاة كما ذكرنا في أبواب الصلاة، الصلاة معناها اللغوي هي الدعاء، الصلاة معناها اللغوي هي الدعاء، فالمقصود هنا وصل عليهم أي ادعو لهم، أي ادعو لهم. يقول عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، اللهم صل عليهم. بعد ذلك هل يذكر للمزكى له، هل يذكر له أن هذا المال زكاة أم لا؟ يقول إن كان من عادة هذا الآخذ أنه يأخذ أموال الزكاة فلا يخبر، فلا يخبر، لئلا يكون في ذلك إحراجا له. أما إن لم يكن من عادة أخذ الزكاة فلابد أن يعلمه بأنها زكاة، فلابد أن يعلمه بأنها زكاة. لما؟ لأنه إن وجد في نفسه أنه غير محتاج أو أن ظاهره يخالف باطنه، فهذه الحالة فقد يخبر المعطي بأنه غير مستحق للزكاة، قد يخبر المعطي أو الدافع بأنه غير مستحق للزكاة، لأنه إذا سيأتي معنا بعد ذلك أنه إذا تبين له أن هذا الآخذ غير مستحق للزكاة فإنه لا تبرأ ذمته ولا تجزئ هذه الأموال التي أخرجها من الزكاة. هل الأفضل أن يخرج المال خارج البلد أم يعطي للفقراء الذين في بلدته، أم يعطي للفقراء الذين في بلدته؟ يقول الأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده، كات صاحب كل مال في بلده، بأن يوزع على فقراء بلده أو فقراء الحي الذي يسكن فيه، ولا يخرجها إلى خارج البلد أو إلى خارج القرية التي يعيش فيها إلا لحاجة أو إلا لمصلحة شرعية، أو مصلحة شرعية كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر، كما سيأتي معنا، وكما سيأتي معنا أن القرابة أولى بالزكاة، لم يكن أولى القرابة يجب عليه نفقتهم، فهذه الحالة فهم أولى بالزكاة من غيرهم، فهم أولى بالزكاة من غيرهم. فيقول كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر، أو من هم أشد حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال، أو يوجد من هم أشد حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال، لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي بالمدينة فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار، ولو كان عدم النقل غير جائز لما استقبلها النبي في المدينة، أو ما كان ليفرق بين فقراء المهاجرين والأنصار في المدينة، وإنما كان بعث بها مرة أخرى للفقراء في البلد التي جاءت منه المال. يقول ويجب أيضا على مال المسلمين بعث السعاة قرب زبون وجوب الزكاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة، لأنه بالنسبة للمتعلق بالأموال النقدية فالإمام لا يعرف متى بدأ عند هذا الحول ومتى بدأ عند هذا الحول ومتى بدأ، إلا إذا كان هناك حسابات خاصة بهذا الأمر. أما بالنسبة للأموال الظاهرة كبهيمة الأنعام والزروع الثمار والتي يعرف وقت الحصاد بالنسبة لها وغير ذلك، فتحال على الإمام أن يبعث السعاة ليأتوا بأموال الزكاة وليقوموا بجباية أموال الزكاة، لأن هذا هو فعل النبي وفعل الخلفاء من بعده وجرى عليه عمل المسلمين، كما أنه ولأن أيضا من الناس من لو ترك لم يخرج الزكاة، ومنهم من يجهل وجوب الزكاة، فإرسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر، وفي بعث السعاة أيضا تخفيف على الناس وإعانة لهم على أداء الواجب، وتكون المسؤولية في هذه الحالة ويكون السعاة أو ولي الأمر كوكيل لأصحاب الأموال في تفريق هذه الزكوات إلى مستحقيها. المسألة الأخيرة في هذا الباب هي مسألة تعجيل الزكاة. مسألة تعجيل الزكاة، هل يجب على المسلم أن يعجل الزكاة قبل وقتها أم لا؟ لا، لا يجب على المسلم أن يعجل الزكاة قبل وجوبها. طب هل يجوز له أن يعجل إخراجها، إخراج الزكاة؟ هل يجوز له أن يعجل إخراج الزكاة قبل وجوبها؟ في المسألة خلاف. المجزين استدلوا بحديث النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، وكان هذا الحديث فيه ضعف، ويقول ابن خزيمة في القلب منه شيء، فاستدلوا بذلك على جواز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب الوجوب، إذا انعقد سبب الوجوب، سواء كانت زكاة ماشية أو حبوب أو نقدين أو غير ذلك، سواء كانت زكاة بهائم أو بهيمة أو ماشية أو حبوب أو نقدين أو عسل أو سوى ذلك من أصناف الزكوات. وإن كان ترك التعجيل أفضل، إذن تعجيل الزكاة قبل وقتها وخلاف الأولى، خلاف الأولى. بعد ذلك ننتقل إلى الباب التالي، وهو بيان أهل الزكاة أو مصارف الزكاة. مصارف الزكاة، من هم الذين يصرف أو تصرف إليهم أموال الزكاة، ومن هم الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم؟ من هم أولا، من هم مصارف الزكاة، ومن هم الذين لا يجوز دفع أموال الزكاة إليهم وإن كانوا من المصارف؟ يعني مثلا الفقير من مصارف الزكاة، ولكن هذا الفقير قد تكون الزوجة، فالزوجة وإن كانت فقيرة فإنها لا يجوز دفع الزكاة إليها، لأنه في هذه الحالة يكون متقيا لماله، لأنه يجب عليه أن ينفق على زوجته، فلا يجوز أن يدفع هذا بهذا، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله عز وجل. يقول المصنف: واعلم أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلا للأصناف التي عينها الله عز وجل في كتابه الكريم. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ثمانية أصناف ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية هم أهل الزكاة، وجعلهم الله محلا لدفعها إليهم، فلا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم، وهذا بإجماع العلماء. وأخرج أبو داود وغيره عن زيد بن الحارث مرفوعا: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء. وهذا طبعا في حديث السائل أو المنافق الذي اعترض على النبي في تقسيم الزكاة، فقال له النبي: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. يقول: وذلك أنه لما اعترض بعض المنافقين على النبي في الصدقات بيّن الله عز وجل أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره سبحانه وتعالى. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يجب صرفها إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلا صرفت إلى الموجود منهم، وإلا صرفت إلى الموجود منهم. ويقول أيضا: لا ينبغي أن يعطى منها إلا من يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين أو من يعاونهم، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى منها حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة. وعلى هذا فإن كان من أهل المعصية أو ممن يستعين بهذه الأموال على معصية الله عز وجل بالتدخين ونحوه، فلا يجوز للمزكي أن يعطي أمثال هؤلاء، بل يقدم من هم أهل الصلاح والتقوى من الفقراء، بل يقدم من هم أهل الصلاح والتقوى من الفقراء. وهذه الأصناف التي جاءت بها الآية أصناف توقيفية، أصناف توقيفية، فلا تزيد ولا تنقص، فلا تزيد ولا تنقص. وإن كان هناك من الخلفاء من أوقف الصنف المؤلفة قلوبهم، وفي هذا اجتهاد من الصحابة يوافق الشرع، وسيأتي بإذن الله عز وجل. يقول: ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله عز وجل من المشاريع الخيرية كما المساجد والمدارس وغير ذلك، إنما مثل هذه الأمور تنفق من أموال الصدقات، وسيأتي باب الصدقة المستحبة معنا بإذن الله عز وجل. أما أن تنفق أموال الزكاة في أمثال هذا فلا يجوز، لقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء. فيقول العلماء أن إنما تفيد الحصر وتثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما سواه، فإنما أداة حصر وقصر. والمعنى أي ليست الصدقات لغير هؤلاء، بل هي لهؤلاء خاصة، وإنما صم الله عز وجل الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها. والناظر إلى هذه الأصناف الثمانية يجد أن مردها إلى قسمين. القسم الأول هو المحاويج من المسلمين، وهذا يشمل الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وغيرهم. وأما القسم الثاني ففي إعطائهم لهذه الأموال معونة على الإسلام وتقوية الله، ويتشمل المؤلفة قلوبهم وتشمل العاملين عليها أيضا إلى غير ذلك. في هذه الآية حصر لأصناف أهل الزكاة الذين لا يجوز صرف الزكاة إلا لهم، ولا يجزي صرفها في غيرهم. وهم ثمانية أصناف، هم ثمانية أصناف: الفقراء، المساكين، العاملون عليها المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارم وأنواعه، وفي سبيل الله وابن السبيل. أولا الفقراء، الفقراء أشد حاجة من المساكين، فالفقير هو المعدوم، المعدوم الذي لا يملك قوت يومه، الذي لا يملك قوت يومه. أما المسكين فهو ليس بمعدوم ويملك قوت يومه، ولكن لا يكفيه، ولكن لا يكفيه. يقول: الفقراء هم أشد حاجة من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. والفقراء هم الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في معيشتهم، ولا يقدرون على التكسب، بخلاف المسكين فقد يقدر على التكسب، ولكن ما يتكسب به لا يكفي معيشته، كصغار الموظفين ونحو ذلك. يقول: أو يجدون بعض الكفاية فيعطون من الزكاة كفايتهم، أي هم ليس عندهم كفاية، ووجدت بعض الأموال فهي لا تكفيهم، فهذه الحالة يعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يجدون منها شيئا، أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل. القسم الثاني أو الصنف الثاني هم المساكين، وهم أحسن حالة من الفقراء. فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته، يجد أكثر كفايته أو نصفها، أي ما يجاوز النصف، فهذه الحالة يعطى من الزكاة تمام كفايته لعام كامل، لعام كامل. وعلى هذا من كان عنده كفاية عام كامل فلا يستحق الزكاة، فلا يستحق الزكاة. الصنف الثالث العاملون عليها، العاملون عليها هم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة، أو السعاة الذين يرسلهم الإمام أو ولي الأمر لجمع وجباية الزكاة، ويحفظونها ويوزعونها على مستحقيها، وهذا بأمر إمام المسلمين، فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم، قدر أجرة عملهم. واشترط البعض ألا تجاوز هذه الأجرة الخمس، اشترط البعض ألا تجاوز هذه الأجرة الخمس حتى لا يكون في هذا تآكل لأموال الزكاة. واستثنى المصنف إذا كان ولي الأمر يعطي لهؤلاء الجباة أو هؤلاء السعاة، إذا كان يعطيهم أجرة راتبة أو مرتبات خاصة، فهذه الحالة إن كانوا يعطون أجرتهم من غير أموال الزكاة، أي من بيت مال المسلمين، فهذه الحالة لا تصرف لهم من أموال الزكاة، ولأن أموال الزكاة يحترز منها بقدر المستطاع. الصنف الرابع هو مؤلفة قلوبهم، والمؤلفة جمع مؤلف من التأليف هو جمع القلوب. والمؤلفة قلوبهم قسمين، ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكونوا كفارا وإما أن يكونوا مسلمين. فالكافر يعطى من الزكاة إذا رجي إسلامه، إذا رجي إسلامه، أن يغلب على الظن أنه إذا أعطى من هذه الأموال أنه يسلم، وأن يأتي أهلها أيضا مسلمين أو غير ذلك، أو يكون في إسلامه عزة للمسلمين، بأن يكون رجلا عالما أو يكون قويا أو يكون ذلك، فهذه الحالة يؤلف قلبه ويعطى من أموال الزكاة. الصنف الثاني هم المسلمون الذين في إسلامهم ضعف وفي إيمانهم ضعف، فهذه الحالة يعطى أيضا لتقوية إيمانه أو رجاء إسلام نظيره من المسلمين. ويقول ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة المفيدة للمسلمين، والإعطاء للتأليف إنما يعمل به عند الحاجة، إذن يعمل بهذا عند الحاجة، لأن عمر وعثمان وعليا تركوا الإعطاء للتأليف لعدم الحاجة إليه في وقتهم. وهذا مسألة الحاجة هي مقتنطلق إلى جميع الأصناف، فإذا لم يوجد أصلا ابن سبيل أو وجد ابن سبيل ولكن ليس له حاجة بأموال الزكاة، ففي هذه الحالة لا يجوز إعطاؤه من أموال الزكاة. الصنف الخامس هم الرقاب، هم الرقاب، والمقصود بالرقاب هنا العبيد، وهم الرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء. والمكاتبة هو أن يكاتب العبد سيده على مال، إن أعطاه أي إذا أعطى العبد السيد هذا المال فإنه يصير حرا، فإنه يصير حرا. فهذا المال أو دين المكاتبة دين على العبد، دين على العبد، ففي أدائه لهذا العبد اعتاق لرقبته فيكون من مصارف الزكاة. وكما هو معلوم أن العبد عادة ما يعجز عن التكسب. ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبدا فيعتقه، يعني ليس الأمر قاصرا على المكاتبين فقط، ولكن يجوز أن يشتري عبدا ويعتقه. كما يجوز أيضا أن يفتدى من الزكاة الأسير المسلم، لأن في ذلك فك رقبة المسلم، وهذا أولى، لأن يد العبد أن يكون العبد في يد مسلم أهون بكثير من أن يكون العبد المسلم في يد كافر، أن يكون المسلم في يد كافر، ففك رقبة المسلم من الأسر أولى وأعظم من فك رقبة العبد المسلم من السيد المسلم. الصنف السادس هو الغارم، أي المدين. والمدين قد يكون على قسمين، المدين يكون على قسمين، القسم الأول هو الغارم لغيره، والقسم الثاني هو الغارم لنفسه. أما الغارم لغيره هو الذي يغرم لأجل إصلاح ذات الدين، هذا هو الغارم لغيره، هو هذا هو الغارم لغيره، هو الذي يغرم لأجل إصلاح ذات البين، وهي ما تسمى بالحمالة، ما تسمى بالحمالة، بأن يتحمل عن أحد الطرفين حتى يصلح ذات البين وحتى يصلح ما بين الطرفين، فيقول بأن يقع بين قبيلتين أو قريتين نزاع في دماء أو أموال، ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ الفتنة، فيكون قد عمل عملا معروفا، معروفا من المعروف، قد عمل عملا معروفا عظيما، ومن المشروع حمله عنه من الزكاة، يحمل عنه من الزكاة، لئلا تجحف الحمال بماله، لئلا تجحف الحمالة بماله، وليكون ذلك تشجيعا له ولغيره على مثل هذا العمل الجليل الذي يحصل به كف الفتن والقضاء على الفساد. بل قد أباح الشارع لهذا الغارم المسألة، أباح له السؤال، وهذا كما ثبت في قصة قبيسة، قال تحملت حمالة فقال النبي أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، حيث كانت تأتي الصدقة من بني زريق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو في هذه واقعة أخرى وسيأتي بيانها بإذن الله عز وجل. الصنف الثاني هو الغارم لنفسه، الصنف الثاني هو الغارم لنفسه. إذن الصنف الأول هو الغارم لغيره، يعني يغرم لغيره، والصنف الثاني هو الغارم لنفسه. والغارم لنفسه كأن يفتدي نفسه من كفار، أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه، ولكن يشترط أن يكون هذا الدين مشروع، ولا يكون دين ربوي، وأن يكون في حاجياته أو في ضرورياته، لا أن يكون في كمالياته. فلا يشتري مثلا أحد سارة فارهة ويستدين بها ويعجز، ثم بعد ذلك نقول أن نسدد له هذه الأموال من الزكاة، في هذه الحالة ليس من لا يكون من مستحق الزكاة. الصنف السابع في سبيل الله، بأن يعطى من الزكاة الغزاء المتطوع الذين لا رواتب لهم من بيت المال، فإن كان لهم رواتب من بيت المال فلا يصرف له من أموال الزكاة، لأن كما ذكرنا أن أموال الزكاة يحترز منها بأكبر قدر ممكن. وفي سبيل الله البعض ذكر أنه من سبيل الله الحج، والبعض ذكر من سبيل الله طلب العلم. والله أعلم أن طلب العلم من الأمور الراجحة أنها في سبيل الله، لأن الجهاد كما يكون بالسنان يكون باللسان، ولا بد من الجهاد بالقتال وبالآلات وبالعدد وبالجنود، كما يبدو أيضا يكون الجهاد بالعلماء. ففي سبيل الله في الإنفاق على العلماء والله أعلم يرجح بإذن الله عز وجل جواز إنفاق أموال الزكاة على إعداد العلماء وإعداد طلبة العلم وغير ذلك، وكان في المسألة خلاف. الصنف الثامن ابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر المنقطع به في سفره بسبب نفاده معه أو ضياعه، يعني ليس المقصود بابن السبيل كل مسافر، ولكن من قطعت به النفقة أو ضاعت منه أو سرقت منه أو نحو ذلك، فهذه الحالة يكون ابن سبيل ويكون معدوم. فهو غني في داره، ولكن هو في الطريق أو في السبيل أو في البلد الغير يكون معدوم، فهذه الحالة يحق له أن يصرف له من أموال الزكاة، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، يوصله إلى بلده التي خرج منها أو يوصله إلى بلده التي هو ذاهب إليها. فإن كان البلد التي سوف يذهب إليه له فيها أهل وعشيرة، فيعطى ما يبلغه إلى أهله، لأنه من الممكن أن يكون أن يستدين هناك أو يقترب من أقاربه أو عشيرته. فإن لم تكفيه النفقة أو لم يستطع أن يستقرض من أحد ويريد أن يرجع إلى بلده، فهذه الحالة يجوز له أيضا أن يأخذ من أموال الزكاة ما يرجعه إلى داره وأهله، يرجعه إلى داره وأهله. ويدخل في ابن السبيل الضيف كما قال ابن عباس وغير. وإن بقي مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب الشيء مما أخذه، هذه مسألة جديدة، أن هذه الأصناف ابن السبيل والغارم والمكاتب والغازي اللي هو في سبيل الله أي المجاهد، إن بقي معه من المال ما يفيض عن حاجته، فهذه الحالة لابد له من رد هذا المال، لأنه إنما أخذ هذا المال بسبب، فإذا انتفى السبب فلا يجوز أخذ هذه الأموال، فإذا زال السبب زال الاستحقاق. من المسائل أيضا التي تتعلق بالزكاة، هل يجوز صرف أموال الزكاة لصنف واحد أم لا، وهل يجوز صرف أموال الزكاة لشخص واحد أم لا؟ نقول يجوز صرف جميع الزكاة في صنف واحد، يعني أن يصرفها مثلا في سبيل الله أو يصرفها لابن السبيل أو يصرفها للفقير أو يصرفها للمسكين أو نحو ذلك. وهذا لقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولحديث معاذ حين بعثه النبي إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فلم يذكر في الآية أو الحديث إلا صنفا واحدا وهو الفقراء، فدل ذلك على جواز صرفها إليه. المسألة الثانية التي ذكرناها وهي هل يجوز أن يصرف أموال الزكاة لشخص واحد؟ فقد يكون أصلا أموال الزكاة أو نصيب الزكاة من ماله مثلا 100 درهم أو 10 دراهم أو نحو ذلك، فهذه الحالة يكون مبلغ صغير ويكاد يكفي شخص واحد أو يكفي شخص واحد لعام واحد، فهل يجوز أن يعطيها لهذا الشخص مفاضه أم لا؟ نقول يجزي الاقتصار على إنسان واحد، لأن النبي أمر بني زريق بدفع صدقاتهم إلى سلمة بن صخر، وكما ذكرنا في قصة قبيسة قال أقم يا قبيسة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فدل الحديثان على جواز الاقتصار على شخص واحد من أصناف الثمن. بعد ذلك ننتقل إلى مسائل أيضا في الصدقة، وهي من هو أولى من غيره في دفع الزكاة، وبعد ذلك ننتقل إلى مسائل من لا يجوز دفع الزكاة إليه. يقول يستحب دفع الزكاة للأقارب المحتاجين، وهذا لقول النبي الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، وفي الصحيحين أيضا أجران أجر القرابة وأجر الصدقة، ولقول النبي صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة كما ذكرنا. إذن إن كان من مستحق الزكاة وفي بلدته أو في غير بلدته، إذا كان من أقاربه من هو مستحق الزكاة فهو أولى في دفع الزكاة إليه لأن فيها أجران. بعد ذلك ننتقل لمن لا يجوز لهم دفع الزكاة. لا يجوز دفع الزكاة لمن؟ أولا لا يجوز دفع الزكاة لبني هاشم، ويدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل والحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، لقول النبي إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس، وإنما هي أوساخ الناس. ولا يجوز دفع الزكاة أيضا إلى امرأة فقيرة إذا كانت تحت زوج غني، إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها، لأن نفقة النفقة على هذه المرأة الفقيرة واجب على زوجها، واجب على زوجها. ولا يجوز أيضا دفع الزكاة إلى فقير إذا كان له قريب غني ينفق عليه، أما إن كان هذا القريب الغني لا ينفق عليه فيجوز دفع الزكاة إليه، وهذا لاستغنائهم بتلك النفقة عن أخذ من الزكاة، يعني من كان فقيرا إلا أن هناك نفقة مرتبة له أو واجبة على غيره له. وإن كنا قد ذكرنا أنه الأولى أن يدفع الزكاة لأقاربه إن كانوا محتاجين، فهذا الأمر مقيد بأن يكون الأقارب لا تجب على المزكي النفقة لهم، لا تجب على المزكي النفقة لهم، فإن كانت النفقة واجبة عليه لهؤلاء الأقارب فهذه الحالة لا يجوز أن يخرج لهم من الزكاة، لأنه بهذه الحالة كأنه يتقي ماله أو يدفع هذا بهذا. يقول ولا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم، لأنه يقي بها ماله حينئذ. أما من كان ينفق عليه تبرعا أي ليس على سبيل الوجوب، فإنه يجوز أن يعطيه من زكاته، ويلحق بالصنف الذي ذكرناه أنه أولى، أنه أولى. وهذا لحديث النبي في الصحيح عن امرأة عبد الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها أفتعطين زكاتها، قالت نعم. في الحديث دلالة على جواز أعطاء الزكاة لمن لا يجب على المزكي النفقة عليهم، لمن لا يجب على المزكي النفقة عليهم. كما لا يجوز أيضا دفع الزكاة إلى الأصول والفروع، فالأصول يشمل الأب والجد وإن علا، والفروع يشمل الابن وابن الابن وإن سفل. الأصول يشمل الأب وأب الأب أو الجد وإن علا، والفروع هم الابن وابن الابن وإن سفل. كما لا يجوز أيضا كما ذكرنا في مقدمة الباب دفع الزكاة إلى الزوجة، لأنها مستغنية بإنفاقه عليها، لأنها مستغنية بإنفاقه عليها، ولا أنه يقي بهذا ماله، يعني يريد أن يدفع هذا بتلك، وهذا لا يجوز. آخر مسألة في الباب هو وجوب التثبت من دفع الزكاة، ووجوب التثبت من المصرف، مصرف الزكاة. يقول يجب على المسلم أن يتثبت من دفع الزكاة، فلو دفعها لمن ظنه مستحقا فتبين أنه غير مستحق لم تجزئه، إذا أنفقها إلى رجل يظن أنه فقير فبعد ذلك تبين أنه ليس من مصارف الزكاة، فهذه الحالة لا يجزئ عنه الصرف، بل عليه أن يخرجها مرة أخرى. أما إذا لم يتبين عدم استحقاقه فالدفع إليه يجزئ، فالدفع إليه يجزئ، لأن الإنسان لا يؤخذ إلا بالعلم، لا يؤخذ إلا بالعلم. فإن كان يجهل أو لم يعلم هل هذا مستحق أم لا، وإن كان قد تحرى فهذه الحالة يجزئ، ولا كفاء بغلبة الظن ما لم يظهر خلافه على ما ذكرنا. لأن النبي حينما أتاه رجلان يسألان من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين، يعني أقوياء، فقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. بعد ذلك بعد أن تكلمنا عن الفريضة، نتكلم بعد ذلك عن النافلة، كما كنا في أبواب الصلاة نتكلم عن الفرائض ثم نتكلم بعد ذلك عن النوافل والتطوع. فكما أن الزكاة والصدقة فيها الواجب فأيضا في الصدقة المستحب، وسيأتي معنا أيضا في الحج وفي الصيام أن هناك الفرض وهناك التطوع والنفل، وأن أيضا في الحج هناك التطوع وهناك النفل ويشمل العمرة، وعلى تفصيل سيأتي بإذن الله عز وجل. نقول باب في الصدقة المستحبة. نتحدث في هذا الباب عن فضل الصدقة والأدلة على ذلك، وعن وقت الصدقة المستحبة وهل لها وقت محدد أم لا، وهل الأفضل فيها السرية أم الجهرية، يسر الصدقة أم يجهر بها. ونتحدث عن بعض المسائل في الصدقة، وأن الأموال فيها حقوق غير الزكاة، ليس الأمر يقتصر على الزكوات فقط. يقول المصنف وإلى جانب الزكاة الواجبة في المال، هناك صدقة مستحبة تشرع كل وقت، وهذا لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة والترغيب فيها، فقد حث الله عز وجل عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقال أيضا سبحانه وتعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال أيضا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ويقول النبي: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وفي الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه. وذكر منهم: رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والأحاديث في ذلك متواترة وكثيرة، والآيات في ذلك أيضا متطافرة على هذا المعنى. بعد ذلك: هل الصدقة لها وقت محدد أم لا؟ الصدقة ليس لها وقت محدد، الصدقة ليس لها وقت محدد، وإن كانت تتأكد عند الحاجة، وإن كانت تتأكد عند الحاجة. وهل صدقة السر أفضل أم صدقة الجهر؟ يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ففي هذه الحالة يكون إسرار أو السر في إعطاء الصدقة أولى من الجهر بها، لأنه أبعد عن الرياء. إلا أن يترتب على إظهار الصدقة عليها مصلحة راجحة، كان يقول الناس يقتدون به، أو يكون مثلا رب الأسرة ويريد أن تقتدي به زوجته ويقتدي به أبنائه أو إخوانه أو غير ذلك. وينبغي أن تكون طيبة بها نفسه، فلا يمتن بها على المحتاج، لأن المن والأذى بعد الصدقة يبطل الصدقة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن والأذى بعد الصدقة يبطل الصدقة. يقول: والصدقة في حال الصحة أفضل من حال المرض وحال الغرغرة. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي صدقة أفضل قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، تخشى الفقر وتأمل الغنى. وصدق في الحرمين الشريفين أيضا أفضل، لأن الله عز وجل أمر بها في قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا في مناسك الحج. وصدق في رمضان أفضل، لقول ابن عباس: كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. وصدق في أوقات الحاجة أفضل، لقول عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. في وقت الحاجة إليها وفي وقت مساس الحاجة إلى المال يكون أولى من وقت الرفاهية أو وقت قلة الطلب أو غير ذلك. كما أن الصدقة على الأقارب والجيران أفضل منها على الأبعدين، فقد أوصى الله عز وجل بالأقارب وجعل لهم حقا على قريبهم في كثير من الآيات، قال عز وجل: وآت ذا القربى حقه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا: أن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وفي الصحيحين أيضا أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الأخيرة، وهي أن المال فيه حقوق أخرى غير الزكاة، أن المال ليس الأمر مقتصر على الزكاة فقط، وإنما هناك حقوق أخرى. وفي هذه الحالة لا يكون الأمر من الصدقة المستحبة، لا يكون الأمر من الصدقة المستحبة، فهذا خارج الزكاة وخارج الصدقة المستحبة، بل هو واجب في غير الزكاة وفي غير الصدقة المستحبة، نحو مواساة القرابة وصلة الإخوان وإعطاء سائل وإعارة محتاج وإنذار معسر وإقراض مقترض ونحو ذلك، كما يقول عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كما يجب أيضا إطعام الجائع وقري الضيف وكسوة العاري وسقي الظمآن. ويقول العلماء أنه إذا مات رجل من الجوع في وسط قرية فإنهم يأثمون جميعا ويعاقبون على قتله، ويعقبونك وكأنهم قتلوه بأيديهم. فهذه الحالة يجب إطعام الجائع. ويقول الإمام مالك رحمه الله: يجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، لأن حق النفس مقدم على حق المال. فالكليات خمس: الدين والنفس والمال والنسل والعقل، والنسل والعقل. فحق الدين مقدم على حق النفس، وحق النفس مقدم على حق المال. ومن المستحبات أيضا في أموال الزكاة وفي الأموال عامة هو إخراج جزء من هذه الأموال عند القسمة ونحوها. يقول المصنف: كما أنه يشرع لمن حصل على مال وبحضرته أناس من الفقراء والمساكين أن يتصدق عليهم منه، يقول تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهذا والله عز وجل أعلى وأعلم وحسبنا ونعم الوكيل. إذن تحدثنا معكم في هذه المحاضرة عن إخراج الزكاة ومصارف الزكاة وعن الصدقة المستحبة. فتحدثنا في إخراج الزكاة عن وجوب المبادرة إلى إخراجها، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، وإن لم تجب لأن الأمر متعلق بذمة صاحب المال وليس متعلق بالشخص نفسه، وإنما متعلق الأمر يتعلق بالمال. وذكرنا من أن الذي يتولى دفع الزكاة في هذه الحالة هو الولي، وذكرنا وجوب النية في الزكاة حتى يميز عن غيرها من العبادات، حتى كانت صدقة أو أن كانت نفقة أو نحو ذلك فلابد أن يميز بالنية. وذكرنا أن الذي يتولى دفع الزكاة صاحب المال أو يدفعها إلى السعاة الذين يأمر بهم ولي الأمر. وذكرنا أنه يجوز التوكيل في القبض وفي الدفع، ويشرع الدعاء للمزكي وللمزكى له. وذكرنا مسألة نقل المال من بلد المزكي إلى بلد آخر، وذكرنا الوجوب على ولي الأمر أن يرسل السعاة لجباية الأموال، لأن هناك من إذا لم نرسل إليه الساعي فإنه لا يخرج الزكاة، وهناك من يجهل وجوبها ونحو ذلك. وذكرنا مسألة تعجيل الزكاة، وذكرنا بعد ذلك في باب مصارف الزكاة ذكرنا بيان القرآن هذه المصارف، وذكرنا أنه لا يجوز إخراجها في غير هذه المصارف، وذكرنا أنه لا يجوز إعطاها أيضا لمن يستعين بهذه الأموال على معصية الله عز وجل، وذكرنا أن مرد هذه المصارف كلها إلى قسمين وهم المحاويج أو من في إعطائهم نصرة وتقوية للمسلمين، وذكرنا أن أصناف ثمانية: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، وذكرنا أنواع الغارمين، وذكرنا أنه غارم لنفسه وغارم لغيره، وذكرنا في سبيل الله والمصرف السابع، وذكرنا في سبيل الله فيها خلاف، والبعض ذكر أن في سبيل الله الأمر متعلق بالجهاد، والبعض ذكر أنه متعلق بالحج، ورجحنا أنه مما يشمل في سبيل الله مسألة طلب العلم والإنفاق على العلماء وطلبة العلم. ثم ذكرنا المصرف الثامن وهو ابن السبيل، وذكرنا أن هذه المصارف متعلقة بالسبب، فإن زال السبب أو كان المال زائد عن الحاجة فإن عليه أن يرد ما هو زائد عن حاجته. وذكرنا مسألة صرف الزكاة لصنف واحد وصرف الزكاة لشخص واحد، وذكرنا أن الأولوية في صرف الزكاة للأقرباء ومنهم أشد حاجة، وذكرنا بعد ذلك من لا يجوز دفع الزكاة إليهم وهم آل البيت ومرأة الفقيرة إن كانت تحت غني والأقارب الذين يجب عليهم نفقتهم. وذكرنا أيضا أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصول ويشمل الآباء وإن علوا، والفروع ويشمل الأبناء وإن سفلوا، ولا يجوز أيضا دفع الزكاة إلى الزوجة لأنه تجب النفقة من الزوجة على الزوجة فلا يكون دافعا بهذا لذلك. وذكرنا ختمنا هذا الباب بمسألة الدفع إلى غير مستحق، وذكرنا أن إن علم أنه غير مستحق فلا يجزئ ما دفعه، وإن لم يعلم فتقبل ونسأل الله عز وجل القبول بإذن الله عز وجل. وختمنا المحاضرة بباب في الصدقة المستحبة، فذكرنا فضل الصدقة والأدلة على ذلك، وذكرنا أنها ليس لها وقت محدد وإن كانت قد تتأكد في بعض الأوقات التي تشتد فيها الحاجة، وأن الأفضل فيها السرية، وذكرنا بعض المسائل التعلق بها، وذكرنا أن المال هناك حقوق تتعلق بالمال سوى الزكاة وسوى الصدقة المستحبة نحو طعام الجائع وقري الضيف ومساة القرابة ونحو ذلك، وأنه من المشروع أن يعطي المال عند تقسيم التركة أو نحو ذلك مما ذكرنا من المسائل. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم وحسبنا ونعم الوكيل، وجزاكم الله خيرا وعلى حسن استماعكم في هذه المحاضرة والمحاضرات السابقة، وسوف نترك بإذن الله عز وجل بضع دقائق لتلقي الأسئلة ونختم بعد ذلك بإذن الله عز وجل. والأسئلة تشمل هذه المحاضرة وجميع المقرر بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة الأخيرة، ولقاؤنا معكم بإذن الله عز وجل يكون في المستوى الثالث إن شاء الله عز وجل وقدر، وجزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقول لدي سؤال عن الإمامة لو تكرمتم، عن إمامة المتنفل المفترض كيف تكون؟ إمامة المتنفل المفترض، كنا قد فصلنا هذه المسألة في محاضرة سابقة، وذكرنا أن في المسألة خلاف وأن الأحناف لا يجيزون إمامة الأدنى للأعلى، وذكروا أنه لا تجوز إمامة الأدنى للأعلى، ولكن الجمهور أو الرأي الراجح والله أعلم أنه أن هذه الإمامة تجوز، وهذا لما صح أو ما ثبت أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهذا الحديث مشهور عند العامة في نهايته من أما الناس فليخفف. هذا هو أصل الحديث لأن سيدنا معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي ونبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء ثم يرجع لأم قومه. فصلاة سيدنا معاذ رضي الله عنه لقومه هي نافلة وهي لهم فريضة، وكانت صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، فكان سيدنا معاذ رضي الله عنه يطيل بهم في صلاته، فكان يؤخرهم إلى قرابة نصف الليل أو نحو ذلك، فاشتكى الناس منه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف، وقال من أما الناس فليخفف. ولنتأمل حال الصحابة في هذا، أو ما هو كما يقولون ملابسات الحديث، أو واقع أو جو الحديث، وكيف أن الناس أو عوام الناس يأخذون نهاية هذا الحديث ويستدلون به على خلاف ذلك. هذا الله عز وجل أعلى وأعلم.